يكون الأخ معك يكون متميز في مجال الأمة، في مجال الأمة الدولة. الأم المسلمة ولا الأم القائمة؟ أم القائمة. الأم المسلمة لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس الاستشارة ويكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحال النابي مع الأسرة الكبيرة، هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل النظام، ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات في الفلوس والجرائم والدنانير، كل هذا يصبح نسيا منسيا. إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري بأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أن تريد المسلمين من يغيث عنه. طيب غيره في شوية يعني مبينة بالتالي.